وكالملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص. لكل شخص ملكان، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. وكالملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وكالإيمان بالملائكة الذين ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض ما وكلوا به، فإن هنالك من الملائكة من هو موكل بالشمس، ومنها من هو موكل بالقمر، منها ما هو موكل بالنبات، إلى غير ذلك مما ذكر. فإن الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، ولا يقع شيء في العالم إلا وللملائكة به تعلم، حتى ما يتعلق بالنبات، فما من نبت ينبت إلا وعنده ملك من ملائكة الرحمن، إلى غير ذلك مما ورد. فهذه وظائف خاصة. وأما الوظيفة العامة فهي ذكر الله تبارك وتعالى والتسبيح بحمده وعبادته جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الملائكة أنهم منذ خلقهم الله تبارك وتعالى وهم ساجدون، حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة ثم يبعثهم الله تبارك وتعالى فيقولون حينئذ: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فيقولون وهم ساجدون منذ خلقهم الله تبارك وتعالى إلى أن يقيم الساعة، فإذا ما بعثوا قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها. الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظ بني آدم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله عز وجل. كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. هنالك من المفكرين أو كذا يدعون من ينكر وجود الملائكة، فيقول: بل هي قوى الخير كما أن الشياطين لا وجود لهم، وإنما هي قوى الشر. يدعون ذلك وينافحون عنه، وكان هذا الأمر على أشده في فترة من الفترات في القرن الماضي، ولكن خفت ذلك شيئا ما، وصار بدله إنكار وجود الله تبارك وتعالى والطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الرسالة، إلى غير ذلك من صنوف الإلحاد التي جدد. ففي كل عصر صنوف من الزيغ والإلحاد لا تكون في عصر قبله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن فرغ الشارح رحمه الله تعالى من الكلام عن الملائكة، شرع في الكلام عن الأنبياء والمرسلين، فقال رحمه الله تعالى: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم، وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسله. فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص. هذا ما قاله رحمه الله. قال: علينا الإيمان بالأنبياء والمرسلين جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص. والصواب أنه قد جاء النص في عدد الأنبياء والرسل، كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في المشكاة. فكلامه هاهنا ليس بمستقيم، يقول: فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص. الصواب أنه قد جاء النص صحيحا في عدد الأنبياء والرسل، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه.

من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه جل وعلا: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد وصف الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليه، وقال تعالى في نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال في محمد صلى الله عليه وآله وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك قال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب وفي عيسى بن مريم: فالرسل عبيد لله تبارك وتعالى، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية من شيء. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول سواه حين كذبوه. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم، غير متبعين له أيضا، لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى الصراط المستقيم. هذا هو الأمر الأول من الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالرسل. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، كمحمد وإبراهيم وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن كما مر، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالرسل تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. والرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المرسل إلى جميع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منه: الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر، مع أنهم لو أرسل إليهم ملك لكفروا به وقالوا إن هذا الملك لا يمكن أن يتبع لأنه ليس منه. فلما أرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسلا منهم يعرفونهم ويعرفون صدقهم ولم يجربوا عليهم كذبا، وقد حلاهم الله تبارك وتعالى بالأخلاق العظيمة والصفات الفاضلة الجليلة، فلما بعث الله تبارك وتعالى إليهم أولئك الرسل كذبوا به.

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن المجيد، فحينئذ يكون الإيمان بهذا الحكم من الإيمان بالقرآن المجيد نفسه، لأنه هو الذي أقر. الإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منه. الأولى: العلم بعناية الله بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، لأن الله لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، لم يتركهم هملا، وإنما خلقهم الله تبارك وتعالى لغاية، فأرسل إليهم الرسل وأنزل على أولئك الرسل الكتب من أجل هداية البشر. الله رب العالمين لم يخلقنا عبثا ولم يدعنا سدى، وإنما بيّن لنا طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهداية وطريق الغواية، وأرسل إلينا المرسلين بالوحي المعصوم الذي لا يبدل، من أجل أن نأخذ بما جاءوا به وأن نتبعهم، فإذا ما اتبعناهم حصلنا رضوان الله جل وعلا، وحينئذ تنقطع الحجة، حجة البشر على الله جل وعلا، لأنه أرسل إليهم المرسلين مبشرين ومنذرين وأنزل عليهم الكتب. فالعلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، هذا من ثمرات الإيمان بالكتب. وأيضا العلم بحكمة الله في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، وأيضا أن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى في ذلك الأمر العظيم، وهو إنزال الكتب، وآخرها الكتاب الذي نحن مأمورون بالإيمان به والالتزام بأحكامه ظاهرا وباطنا، وهو كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أخرجه البخاري في صحيح. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى، يريد بالشيخ الإمام الطحاوي، ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء، من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا من العقيدة، أنه من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم، ولو صدر منه بعض المعاصي، ولو كانت من الكبائر، ما دامت المعاصي دون الشرك، ولكن يكون مسلما ناقص الإسلام وناقص الإيمان وفاسقا، ولكنه لا يحكم بكفر إن كانت معاصيه دون الشرك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك، ولكن ينقص بتلك المعاصي الإيمان، وصاحب تلك المعاصي يفسق بها الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. هذه العقيدة على خلاف ما عليه الخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويخرجون بها من الملة ويخلدون صاحبها في النار، وخلافا للمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن يقولون لو ماتوا على الكبيرة فإنهم كالخوارج حينئذ في الحكم عليهم، يعني يكونون مخلدين في النار. فاختلف المعتزلة والخوارج في الحكم عليهم في الدنيا، واتفقوا في الحكم عليهم في المآل. فأما الخوارج فأخرجوهم من الإسلام وأدخلوهم في الكفر بارتكاب الكبيرة، وأما المعتزلة فأخرجوهم من الإسلام ولم يدخلوهم في الكفر وقالوا في منزلة بين المنزلتين. وأما من ارتكب الكبيرة ولم يتب منها ثم مات على ذلك، فالخوارج والمعتزلة على قول سواء في حقه، وهو أنه خالد مخلد في النار. إذن أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، على خلاف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وأيضا على خلاف المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية، من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنا وإن فعل ما فعل، ولو ترك جميع أركان الإسلام عندهم أي عند المرجئة لا يكون كافرا. المهم التصديق والاعتقاد، أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان ولا تنقصه وليست من الإيمان أصلا، فهو عندهم أي عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان ما دام مصدقا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد بدأنا في المواضع التي رجع فيها عندما تكلم في الإيمان والكفر رحمه الله تعالى، لأنه يقرر عقيدة الأحناف وهم من مرجئة الفقهاء، فوقعت المؤاخذة وقد بدأنا في ذلك، والعلماء يراجعونه في بعض ما قرر في ذلك، ومنه مثل هذه المواضع. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين. هذا مذهب المرجئة، وهو مذهب ضال، وهم مع الخوارج أو مع الوعيدية على طرفي نقيض، قوم تشددوا وهم الخوارج، وقوم ذابوا وماعوا وقالوا إن هذه المعاصي لا تضر وهم المرجئة. وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا، ومذهبهم مأخوذ من الكتاب والسنة وهو العدل، وفيه الجمع بين الأدلة. فأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وأما أهل السنة والجماعة فأخذوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد وجمعوا بينهما، وهذا هو الحق. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون هذا إلى هذا، ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه. قال الطحاوي رحمه الله، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا ليس على إطلاقه، لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان ومتوعدين من الله جل وعلا. أما لو جحدوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا به فإنهم يصيرون كفارا، ولو آمنوا ببعض ما جاء به، فإن جحدوا بعضه فهم كافرون بجميع ما جاء به، فالواجب الإيمان به كله، الواجب الإيمان به كله سواء وافق أهواءنا أو خالفها، لأنه حق. أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر، فلو رد حديثا في البخاري والحديث صحيح وقال أنا لا أؤمن بهذا الحديث ولا أصدقه لأنه يخالف العلم الحديث، فحينئذ كأنه يتهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام البشر عنده لا يتهم، وكلام المعصوم عنده متهم. العلم الحديث قد لا يخالف الأحاديث الصحيحة، فمثلا لو أنك نظرت فيما جاء به العلم الصحيح، تقرير الحقائق التي قد قامت عليها الدلائل اليقينية، فإنك لا يمكن أن تجد في النقل ما يعارض ذلك ولا يضاده، لأن هذا الذي اكتشفه العلم الحديث من الحقائق لا من النظريات ولا من التوسمات ولا من التوهمات، وإنما من الحقائق اليقينية. ما دامت قد صارت حقائق يقينية فلا يمكن بحال من الأحوال أن تعارض نصا في الكتاب ولا نصا ثابتا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحقائق اليقينية في الخلق هي خلق الله، والوحي كلامه، ولا يمكن أن يتعارض كلامه الصادق مع فعله، فهذا خلقه وفعله، هذا الوحي كلامه، ولا يمكن أن يقع التعارض بحاله. وأما التعارض فإن وقع فإما أن يكون بين نظريات لم تصر حقيقة وإنما هي فرض من الفروض، وإما أن يكون هنالك سوء فهم في النص القرآني أو في النص النبوي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وبغير سلطان أتاهم، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. قال: ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. قال: وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقول ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام العظيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أننا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه، ويحتمل أنه أراد أننا لا نجادل في القراءات الثابتة

أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله الصحابة أو قاله التابعون أو ما اقتضته اللغة العربية التي أنزل به. فلا نقول في القرآن بعقولنا القاصرة، إنما يفسره الله تعالى الذي أنزله، أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي وكل إليه بيانه، أو الصحابة الذين تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو باللغة التي نزل بها القرآن المجيد، لأنه نزل بلسان عربي مبين. أما تفسيره بما يقوله الطبيب الفلاني والفلكي الفلاني والمفكر الفلاني، فلا يفسر كلام الله بهذه الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله كثير من الجهال اليوم، ويقولون هذا من الإعجاز العلمي، ونشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله جل وعلا، وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وبلغته أمته كل جيل إلى الجيل الذي بعده. نحن نكتبه ونقرأه ونحمله، وبذلك كلام الله، وما هو بكلامنا ولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكلام جبريل. نزل به الروح الأمين هو جبريل، سمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل، مؤتمن على ما حمله الله إياه، لا يتهم بالخيانة كما تقول اليهود، يقولون جبريل عدونا، أو كما يقوله غلاة الشيعة إن الرسالة كانت لعلي ولكن جبريل خان وبلغها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تكذيب لله، لأن الله سماه أمينا، وأما هم فيقولون خان الأمين، كان نازلا بالرسالة إلى علي كما يقول الروافض، فحاد عن علي إلى محمد. ما مصلحة جبريل في هذا؟ يعني ما الذي استفاده جبريل إذا كان الله قد أرسله بالرسالة إلى علي فذهب بها إلى محمد؟ شيء آخر، كيف لم يصحح هذا الذي وقع وظلت الرسالة مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في الأصل كما يقولون كانت نازلة إلى علي رضي الله عنه؟ كذلك هم أولئك الروافض حمير اليهود. من عادى جبريل أو ملكا من الملائكة فإن الله عدوه، وكذا من عادى رسولا من الرسل فهو كافر، ومن عادى وليا من أولياء الله فإنه مبارز لله بالمحاربة. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى. ضمير المفعول في علمه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشديد القوى هو جبريل عليه السلام، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، هو كلام الله، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة، وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن، لا ينقص ولا يزيد ولا يبدل، والقرآن كلام الله عز وجل كما نزل، وقد حفظه الله تعالى من الزيادة والنقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ولا نقول بخلقه، أي لا نقول القرآن مخلوق كما تقول الجهمية، هذا كفر وجحود لكلام الله، ووصف لله بالنقص وأنه لا يتكلم، والذي لا يتكلم يكون ناقصا ولا يكون إلها. لهذا لما قال قوم السامري هذا إلهكم وإله موسى، يعنون العجل، قال الله جل وعلا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ألا يرجع إليهم قولا أي لا يتكلم، فدل على بطلان عبادتهم له بأنه لا يتكلم، فكيف يقولون إن الله جل وعلا لا يتكلم؟ عدم الكلام نقص، والله له الكمال المطلق. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ الكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص، والله منزه عن صفات النقص متصف بصفات الكمال. قال: ولا نخالف جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين يؤمنون بأنه منزل حقيقة غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد. وكذلك كما قال الشارح رحمه الله: لا نخالف جماعة المسلمين في كل ما اجتمعوا عليه من أمور الدين. من الله بدأ، ليس كما يقول بعض الضلال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، بل سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى حقيقة وإليه يعود، أي في آخر الزمان يرفع القرآن إلى الله جل وعلا. وقد مدى تفسير ذلك فيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في موضعه. هذا من علامات الساعة، فإن القرآن يرفع من المصاحف وكذا من صدور الرجال فلا يبقى في الأرض. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى تعليقا على قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قال مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله خارجا عن دينه. أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، وأما المعتزلة فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار. وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. قال العلامة الشارح رحمه الله: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء. رحمه الله رحمة واسعة يقول: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم

ليست بداخلة في مسمى الإيمان، وهو ما يعرف بإرجاء الفقهاء، وسيأتي مزيد بسط لذلك في موضعه إن شاء الله جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم، فإنهم مع ذلك كانوا يقدرون العمل قدره، بل كانوا من أكثر الناس عملا في الصيام والبذل والصدقة والعطاء وغير ذلك، وكانوا لا يهونون من الأعمال، وكانوا يقولون إن ترك العمل يضر، ولكنهم مع ذلك لم يدخلوه في مسمى الإيمان ولا في حقيقته. وهذا هو إرجاء الفقهاء. والخلاف بين هؤلاء المرجئة من الفقهاء وبين أهل السنة خلاف حقيقي، ليس بخلاف صوري ولا بخلاف لفظي، لأن الشارح رحمه الله تعالى سيأتي عنه أن الخلاف بين أبي حنيفة وغيره من العلماء، يريد أهل السنة أن الخلاف بينهم خلاف لفظي، وليس كذلك كما سيأتي في كلام العلامة الألباني الذي يرمى ظلما وزورا ومينا وكذبا بأنه وافق المرجئة أو أنه من المرجئة رحمه الله رحمة واسعة، فإنه يقول الخلاف خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي ولا صوري. وكذلك يأتي كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى إن شاء الله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.